قال: قلنا: أي رسول الله، ما مستريح ومستراح منه؟ قال: العبد الصالح يستريح من نصب الدنيا وهمها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة قال: كنت ألقى من الرؤيا شدة غير أني لا أزمل، حتى حدثني أبو قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فليبصق عن يساره 3 بصقات وليستعذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 2 ركعتين قبل أن يجلس. قال عبد الله: وقال أبي، وحدثناه مرة، فقال: عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مخلد بن يزيد الحراني، حدثنا الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في 2 ركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي 2 ركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الأوليين 2 سورتين وأم الكتاب، وكان يسمعنا الأحيان الآية، وفي 2 الأخريين بأم الكتاب، وكان يطيل في 1 ركعة من صلاة الظهر وصلاة العصر، وكان يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن 2 سورتين معها في 2 الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في 2 الركعة الأولى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بشر بن شعيب، حدثني أبي عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا قتادة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرسانه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله منه فلن يضره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا المبارك عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا المبارك عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري، حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهري الناس، فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت إني رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثني الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد وعن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة قال: كنت مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين إلا رجلا واحدا، فبصر بصيد فأخذ سوطا فحمل عليه فصاده فأكل منه وأكلنا ثم تزودنا منه، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله، إن فلانا كان محلا أو حلالا فأصاب صيدا وإنه أكل منه وأكلنا معه ومعنا منه. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة، ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام. قال: فكنت حلالا، فذكر الحديث. قال: وفيه هذه العضد قد شويتها وأنضجتها وأطبتها. قال: فهاتها. قال: فجئته بها فنهسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام حتى فرغ منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي سلمة مولى بني تيم عن أبي محمد نافع الأقرع مولى بني غفار عن أبي قتادة مثل حديث معبد بن كعب لم يزد ولم ينقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه محمد بن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. فقال أبو سلمة وقال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن أبي قتادة قال: أبي وحدثني ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن نافع الأقرع أبي محمد مولى بني غفار عن أبي قتادة قال: قال أبو قتادة: رأيت رجلين يقتتلان، مسلم ومشرك، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، فأتيته فضربت يده فقطعتها واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت، فلولا أن الدم نزفه لقتلني، فسقط فضربته فقتلته وأجهضني عنه القتال، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فسلبه له. قال: قلت: يا رسول الله، قد قتلت قتيلا ذا سلب فأجهضني عنه القتال، فلا أدري من استلبه. فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله، أنا سلبته فأرضه عني من سلبه. قال: فقال أبو بكر: تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل، تقاسمه سلبه، أردد عليه سلب قتيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فاردد عليه سلب قتيله. قال أبو قتادة: فأخذته منه فبعته، فاشتريت بثمنه مخرفا بالمدينة، وإنه لأول مال اعتقدته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد، قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى دعاهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقتم فأتموا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس بن سمية، تقتلك الفئة الباغية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن يحيى من أهل مرو، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبي قتادة قال: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة، فقلنا: يا رسول الله، لو عرست بنا. فقال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فعرس بالقوم فاضطجعنا، واستند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت لنا؟ قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم وتوضأوا، فارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح يعني ابن أبي حسان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في طليعة قبل غيقة وودان وهو محرم، وأبو قتادة غير محرم، فإذا حمار وحش فطلب منهم سوطا فلم يناولوه، فاختلس سوط بعضهم فصاد حمارا وحشيا فأكلوا، ثم لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، قالوا: إنا صنعنا شيئا لا ندري ما هو. فقال: أطعمونا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتل رجلا من الكفار فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ودرعه فباعه بخمس أواق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أبو صخر أن يحيى بن النضر الأنصاري حدثه أنه سمع أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر للأنصار ألا إن الناس دثاري والأنصار شعاري لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار فمن ولي أمر الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين وأشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال سئل عطاء بن أبي رباح وأنا شاهد عن الفضل في صوم يوم عرفة فقال جاء هذا من قبلكم يا أهل العراق. حدثنيه أبو الخليل عن حرملة بن إياس عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة تشبه عدل ذلك قال صوم عرفة بصوم سنتين وصوم عاشوراء بصوم سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وكان يسمعنا الأحيان الآية وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن قال وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الصبح. قال عفان وأبان بن يزيد العطار مثله سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط البسر والتمر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بهؤلاء الثمان كلمات وزاد كلمتين من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له رجل أرأيت صيام عرفة؟ قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. قال يا رسول الله أرأيت صوم عاشوراء؟ قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له على رجل دين وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فناداه يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عني قال إني معسر وليس عندي قال آلله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت رجلا قال سعد كان يقال له مولى أبي قتادة ولم يكن مولى يحدث عن أبي قتادة أنه أصاب حمار وحش فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبقي معكم منه شيء قال شعبة ثم سألته بعد فقال أبقي معكم منه شيء قال فأكله أو قال فكلوه فقلت لشعبة معنى قوله لا بأس به قال نعم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان يعني التيمي قال حدثت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقرؤون خلفي قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك ثم إن الرجل لبث ما شاء الله ثم قال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله به خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك إلا الدين كذلك قال لجبريل عليه السلام حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير فذكر مثله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الرطب والزهو والتمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد على حدته قال يحيى فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة فأخبرني عن أبيه بذلك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثلما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن ثابت سمع عبد الله بن رباح يحدث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قاموا إلى الصلاة فصلوا، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوها الغد لوقتها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثنا حميد عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه ووضع رأسه بين كفيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الوهاب الخفاف، قال: حدثنا هشام، قال: كتب إلي يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا حرب يعني ابن شداد، حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يتمسحن بيمينه، وإذا شرب فلا يتنفس في إنائه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها فإنها بشرى من الله عز وجل، ومن رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها، وليدفل عن يساره ويتعوذ بالله من شرها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة قالت: رأيت أبا قتادة أصغى الإناء للهرة فشربت، فقال: أتعجبين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معمر بن سليمان هو الرقي، حدثنا الحجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه وضع له وضوء فولغ فيه السنور فأخذ يتوضأ، فقالوا: يا أبا قتادة، قد ولغ فيه السنور. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السنور من أهل البيت، وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم من الخلاء فلا يتمسحن بيمينه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة عن ابن كعب بن مالك قال: خرج علينا أبو قتادة ونحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال شاهت الوجوه: أتدرون ما تقولون؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال عفان: وقد قال لي محمد بن كعب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أبي محمد بن معبد بن أبي قتادة قال: سمعت عبد الله بن كعب بن مالك يحدث أن أبا قتادة خرج عليهم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني، يعني للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن النوشجان وهو أبو جعفر السويدي حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن سمع أبا قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن شماله 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لن تضره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني سعيد وعامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج وهو حامل ابنة زينب على عنقه فيأم الناس، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة سمع أباه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ الرطب والزهو جميعا والتمر والزبيب جميعا، وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه، وقال أبو عامر: ولا يمس أحدكم ذكره بيمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر يسمعنا الآية أحيانا، فيطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في الركعتين الأوليين من العصر ويطيل في الركعة الأولى من الفجر ويقصر في الثانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك قال أبي وحدثنا هاشم حدثنا شيبان جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله كفارة سنتين ماضية ومستقبلة. قال يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. قال يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. قال أرأيت رجلا يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ومن يطيق ذلك؟ قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ قال أحتسب على الله كفارة سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي العميس حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن الزرقي يقال له عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وابنته على عاتقه وقال مرة حمل أمامة وهو يصلي وكان إذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها فإذا قام أخذها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج يعني ابن أبي عثمان الصواف عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا بال فلا يمس ذكره بيمينه. قال يحيى بن أبي كثير وحدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله وإذا أعطى فلا يعطي بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال توفي رجل منا فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل ترك من شيء؟ قالوا لا والله ما ترك من شيء. قال فهل ترك عليه من دين؟ قالوا نعم 18 درهما. قال فهل ترك لها قضاء؟ قالوا لا والله ما ترك لها من شيء. قال فصلوا أنتم عليه. قال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال أوفيت ما عليه؟ قال نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبو قتادة أو حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، ويطيل في الأوليين، وفي العصر مثل ذلك، ويسمعنا الآية أحيانا. حديث عطية القرظي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلي هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الملك سمع عطية يقول كنت يوم حكم سعد فيها غلاما فلم يجدوني أنبت، فها أنا ذا بين أظهركم. حديث صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حميد بن الأسود حدثنا الضحاك بن عثمان عن المقبري عن صفوان بن المعطل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أسألك عما أنت به عالم وأنا به جاهل، من الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصل، فإن الصلاة محظورة متقبلة حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح، فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصل، فإن الصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبو حفص عمرو بن علي بن بحر ابن كنيز السقا حدثنا أبو قتيبة حدثنا عمر بن نبهان حدثنا سلام أبو عيسى حدثنا صفوان بن المعطل قال خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب فلم تلبث أن ماتت، فأخرج لها رجل خرقة من عيبته فلفها فيها ودفنها وخد لها في الأرض، فلما أتينا مكة فإنا لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا ما نعرفه. قال أيكم صاحب الجان؟ قالوا هذا. قال أما إنه جزاك الله خيرا، أما إنه قد كان من آخر التسعة موتا الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرني محمد بن يوسف عن عبد الله بن الفضل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن صفوان بن المعطل السلمي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرمقت صلاته ليلة، فصلى العشاء الآخرة ثم نام، فلما كان نصف الليل استيقظ فتلى الآيات العشر آخر سورة آل عمران، ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصلى ركعتين، فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام، ثم استيقظ فتلى الآيات، ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصلى ركعتين، لا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام، ثم استيقظ ففعل ذلك، ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صلى 11 ركعة. حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال أصابنا طش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فخرج فأخذ بيدي فقال قل فسكت قال قل قلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 تكفيك كل يوم مرتين. حديث الحارث بن أقيش رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن أقيش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما 4 أولاد إلا أدخلهما الله الجنة. قالوا يا رسول الله 3؟ قال 3. قالوا يا رسول الله 2؟ قال 2. وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها، وإن من أمتي لمن يدخل بشفاعته الجنة أكثر من مضر. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 9 و7 و5 يعني ليلة القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال خالد أحسبه ذكره عن أبي أسماء قال قال عبادة بن الصامت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء 6 أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يعضه بعضكم بعضا ولا تعصوني في معروف فمن أصاب منكم منهن حدا فعجل له عقوبته فهو كفارته وإن أخر عنه فأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن خالد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء أو على الناس فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال تقرؤون قلنا نعم يا رسول الله قال لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ العنسي حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضأ ثم صلى تقبلت صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني وحميد عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة على أصحابه وهو يريد أن يخبرهم بليلة القدر، فذكر الحديث إلا أنه قال فاطلبوها في العشر الأواخر في تاسعة أو سابعة أو خامسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ أن جنادة بن أبي أمية حدثه عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من عمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثني ابن جابر أنه سمع عمير بن هانئ يحدث بهذا الحديث عن جنادة عن عبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله إلا أنه قال أدخله الله تبارك وتعالى الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء دخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رواية يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم قرأ الآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله تبارك وتعالى عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال سفيان قال لي الهذلي احفظ لي هذا الحديث وهو عند الزهري. قال لي الهذلي أبو بكر لم يروي مثل هذا قط يعني الزهري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يحيى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت سمعه من جده وقال سفيان مرة عن جده عبادة قال سفيان وعبادة نقيب وهو من السبعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره